ذكرنا في آخر الدرس الماضي ما أشار إليه الشيخ من أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل جعل معهم من الأدلة ما يبين صدقه، سواء عرف عن هذا الرسول معجزات وخوارق كموسى وعيسى ونبي الله صالح ومحمد صلى الله عليهم أجمعين، أو لم يعرف عنهم خوارق معتادة كنبي الله شعيب وهود ونوح، فهؤلاء ذكر الله عز وجل قصصهم لكن لم يرد أنهم قد أيدوا بخارق كخارق عيسى أو موسى. وهؤلاء الأنبياء، أعني النوع الثاني منهم، قد بين الله عز وجل في كتابه أنه أرسل معهم من الأدلة ما يبين به صدقه، وقد ضرب الشارح لذلك مثلا بقصة نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، فإنه تحدى قومه أعظم تحد وقال كيدون، يعني لا تنظرون وكيدوني جميعا إن كنتم صادقين، كيدوني جميعا، ومع ذلك عجزوا وهم أمة وقوم عن أن يكيدوا لواحد وهو نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. فدل هذا التحدي على أن هودا عليه الصلاة والسلام هو رسول من عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يؤيد رسله أيضا بما معهم من الوحي، فإن الوحي الذي يوحى به على كل إلى كل رسول هو دال على صدقه وعلى أنه رسول حق من عند الله عز وجل. ولهذا كان القرآن العظيم من أعظم الأدلة على صدق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا: ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. المؤمن إما أن يكون أصله من الإيمان وهو التصديق، أو يكون أصله من الأمن وهو ضد الخوف. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المؤمن كما في آخر سورة الحشر: المؤمن المهيمن العزيز الجبار. والمؤمن ذكر العلماء رحمه الله تعالى له عدة تفاسير، والشيخ رحمه الله تعالى قال في أحد التفسيرين، فذكر أحدهما وهو أن المؤمن هو المصدق، ومؤمن على صيغة اسم الفاعل مؤمن مصدق لرسله، فهو سبحانه وتعالى يقيم لرسله من الآيات المتلوة والوحي ومن الآيات العيانية ومن سنته مع رسله ما يدل على صدقه، فهو الذي يصدق الرسول، فإذا أرسل رسولا أقام سبحانه وتعالى ما يدل على صدق هذا الرسول، فهذا معنى المؤمن كما أشار إليه الشيخ. النوع الثاني المؤمن من الإيمان، وهو الصدق، أي أن الله سبحانه وتعالى قد شهد لنفسه شهادة صدق بأنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فهذه الشهادة هي شهادة صدق وتدل على أن الله عز وجل هو المؤمن، والله عز وجل لا أصدق منه كما قال تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله قيل، فهو المؤمن. وكذلك أيضا وعد، ويجوز أن يقال وعد كما أنه يشتهر أن يقال أوعد. وعد أيضا الكافرين بالنار، ووعده سبحانه وتعالى صدق. أما المعنى الآخر للمؤمن وهو ضد الخوف، فيكون معنى المؤمن هو الذي يؤمن عباده المؤمنين يوم يخاف الناس، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من رب العالمين، لأنه سبحانه وتعالى هو المؤمن. والشارح رحمه الله تعالى يقول إن الله سبحانه وتعالى يبين من الأدلة الأفقية والنفسية، يعني الأفقية في الآفاق والملكوت والسماوات والأرض، والنفسية أي في نفس الإنسان ما يدل على صدق الرسل، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق، قوله أنه الحق أي القرآن، أنه حق من عند الله عز وجل. وفعلا من تأمل الآيات الكونية والنفس وآيات الأنفس لا بد أن ينتهي به الأمر إلى أن ما جاء في كتاب الله عز وجل عن هذا الكون وهذه المخلوقات والبشر إلى آخره هو وحي من عند الله عز وجل. وكما هو معلوم فإنه لا يزال إلى اليوم إعجاز القرآن يتوالى دالا على صحة هذا الكتاب الكريم وأيضا ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الآيات من سورة فصلت ويقول سبحانه وتعالى أولم يكفي برب عامة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من شهادته الكبرى والعظمى أنه يري العباد من آياته المتنوعة ما يدل على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى صدق الوحي من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح والحمد لله، مسألة واضحة جدا، لأن دلائل صدق الأنبياء كما سبق متنوعة ومتعددة وليست نوعا واحدا كما قال بعض المتكلمين الذين حصروا الدلائل بالمعجزات. قال الشارح رحمه الله بعد ذلك وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية، استدلال بأفعاله ومخلوقاته، أي أن الأدلة التي يظهرها الله عز وجل أنواع، نوع منها أدلة الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق السماوات والأرض والشرق والغرب والنجوم والمجرات وغيرها، وأيضا في الأنفس أنفس بني آدم والمخلوقات، فهذا استدلال بأفعال الله عز وجل ومخلوقاته. ولهذا سبق أن ذكر الشيخ في شهد الله أنه لا إله إلا هو أن هذه الشهادة موجودة في آياته العيانية المخلوقة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعني كل من تدبر ونظر نظر فكر عميق فلابد أن يصل به نظره الصحيح إلى أن هذا الكون لابد له من خالق، وهذا الخالق لم يتركه الناس هملا وأرسل إليهم الرسل، وأن الوحي الذي ينزله ويؤيد به رسله حق وصدق من عند الله عز وجل. وهناك النوع الثاني الاستدلال بالآيات والكلمات مثل القرآن وقبله التوراة والإنجيل والزبور، فهذا استدلال بآياته أي بكلامه سبحانه وتعالى، وكلامه سبحانه وتعالى منه ما يشتمل على بيان آيات الله الأفقية والنفسية، ومنه ما يشتمل على أسماء الله وصفاته، على أسماء الله وصفاته. فالاستدلال بقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، هذا إيش هو؟ استدلالا بإيش؟ فقط استدلالا بأسمائه وصفاته فقط، وأيضا بكلماته. فهذه الآية جمعت بين الدلالتين، دلالة الآيات لأنها آية من كتاب الله عز وجل معجزة، وأيضا هي آية في أسماء الله وصفة، فهذا نوع من الأدلة. فالقرآن من أوله إلى آخره دال على الشيخ هنا لما يتكلم عن المؤمن وعن الشهيد يقول وهذا استدلال بأسمائه وصفاته. فما الفرق بين هذا وبين الذي قبله الذي ذكرت قبل قليل؟ هل هناك استدلال بالأسماء والصفات مستقل؟ نقول نعم، والأسماء والصفات دلت على ثبوتها أدلة الكتاب والسنة وأيضا أدلة العقول الصحيحة. فأدلة العقول الصحيحة دلت على أن الله عز وجل لابد أن يكون هو الحي السميع البصير الذي أحاط علمه بكل شيء، وهذا استدلال مستقل، أي استدلال بالأسماء والصفات على إيش؟ على صدق ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وعلى هذا فيكون هذا شبيه بمثل قول الله تبارك وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا استدلال بإيش؟ استدلال بآياته وكلماته، واستدلال أيضا بآياته النفسية، فجمع بين الدلالتين. إذن القرآن كله من أوله إلى آخره فيه دلالة على الحق بآيات الله وكلمة، والآيات المشتملة على أسمائه وصفاته فيها دلالة ثانية وهي الاستدلال بالأسماء والصفات، والآيات المشتملة على الآفاق والأنفس أيضا فيها دلالة أخرى بالآفاق والأنفس، وهناك دلالة مستقلة وهي الاستدلال بالأسماء والصفات. فالإقرار بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد وبكل شيء عليم هذه دلالة مستقلة على أن الله سبحانه وتعالى هو الحي العظيم القادر المحيي المميت، وهذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى إذا أرسل رسله فلابد أن يكون من أرسلهم معهم من الأدلة ما يدل على صدقه. ولهذا استدل العلماء رحمهم الله تعالى بنصر الله سبحانه وتعالى لرسله على أنهم إيش؟ صادقون، على أنهم صادقون، لأنه يستحيل أن يأتي واحد من الناس ويكذب على الله ويستمر في الكذب، يعني كذبة واحدة أي واحد قد يكذب على الله، لكن يكذب على الله ويستمر في الكذب ثم إن الله ينصره ويؤيده ويعلي شأنه ويرفع ذكره وينشر دينه ما يدعو إليه، هذا لا يمكن إلا أن يكون نبيا صادقا. نعم يا شيخ. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح، فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. من جوز ذلك يعني من جوز عكسها، أنه يمكن أن يرسل من يعني لا يأتي الدليل على صدقه، يعني كمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى هي من أعظم الدلائل على صدق الرسل الذين أرسله، لأنه لا يمكن أن يؤيد الكذاب، لا يمكن أبدا. من جوز ذلك فهو كاذب على الله عز وجل مفتر عليه. هذا السؤال الذي أورده الشيخ، وطبعا نقله عن ابن القيم رحمة الله عليه في آخر مدارج السالكين، هذا السؤال إنه كيف يستدل على صدق ما جاءت به رسول الله عليه الصلاة والسلام بالأسماء والصفات وعلى ذلك معه، أجاب عنه الشيخ رحمه الله تعالى بما سبق، وهو أن منهاج أهل السنة والجماعة الوسط البعيد عن التعطيل الذي يعطل عن أسمائه وصفاته، والبعيد عن التشبيه والتمثيل الذي يشبه الله بخلقه ويشبه أفعاله بأفعال خلقه إلى آخره، المعتقد يعني صاحب المنهج الوسط المعتقد بأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته لابد أن يستنتج النتيجة التي أشار إليها، وهو أن كمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته يقتضي أنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرسل رسولا ويكذب عليه هذا الرسول ويؤيده وينصره، لا يمكن، ولا يمكن أن يقره على ما هو عليه لو كان كذب. فدل ضد ذلك على أن الرسل الذين أيدهم الله ونصرهم الله وصدقهم الله كانوا صادقين، وهذا استدلال واضح جدا. خلاصته، لو جرى بينك وبين واحد من الناس نقاش دون أن تستدل له بدلائل الكتاب والسنة لأنه بعد لم يدخل في الإسلام ولم يؤمن بالكتاب والسنة، فاستدل له بهذا الدليل العام، قل محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء وقال أنا رسول الله ودعا هذه الدعوة العريضة الكبيرة، ثم إن الله عز وجل نصر وأيد وفتح له الفتوحات ونشر ذكره وانتشر دينه، يستحيل هذا أن يكون هذا النبي إلا صادقا مصدقا من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا استدلال واضح جلي. وسنة الله عز وجل أن من كذب على الله فلا بد أن يفضحه الله عز وجل، ما من أحد يكذب على الله عز وجل إلا ويفضحه الله سبحانه وتعالى. واقرأ تاريخ المتنبئين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون فيهم 30 كذابون، و30 يعني كبار، أما المدعون للنبوة فكفر، لكن 30 كبار يصبح لهم نوع من الشوكة، وهؤلاء لا يدوم أمرهم بل سرعان ما يكشف أمرهم ويتبين كذبهم. فهذا أقوى دليل على صدق النبي الصادق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. نعم أحسن. الشيخ هنا وهو ينقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج يفرق بين طريقتين: طريقة عامة يستخدمها جمهور الناس، وهو الاستدلال بآيات الله المشاهدة المخلوقة على الله عز وجل، وهذه الطريقة هي التي يسلكها المستدلون في علم الكلام وفي علم المنطق، وهو استدلال صحيح في مجمله. يعني ما الدليل على أن هذا الكون لابد من خالق؟ قال: الدليل هو حدوث هذا الكون، نظام هذا الكون، فنظام السماوات والأرض والليل والنهار وغيره دليل على أنه لا بد له من خالق، وعلى أن هذا الخالق لا بد أن يكون كاملا، إلى آخر تسلسل الأدلة. وهذا هو المتبع، هذا هو المتبع. وكثيرا من يعني من يهتم بقضايا الإعجاز وبقضايا صدق يعني ما جاء في القرآن أو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلكون هذه الطريقة، فيقول لك مثلا: ثبت فلكيا كذا وكذا، ويدل عليه الآية القرآنية، أو ثبت أن نوعية التربة أو الزراعة أو حتى بالنسبة للإنسان، فيستدلون بالأدلة العيانية المشاهدة الآيات على الله عز وجل. وهذا استدلال صحيح واستدلال قوي ولا إشكال فيه، إن لم يدخل فيه غلط المتكلمين، وسنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى في دروس لاحقة. لكن هذا الاستدلال استدلال صحيح، ويدل عليه قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. النوع الثاني من الاستدلال الذي سماه ابن القيم ونقله الشارح وهو استدلال الخواص، ويقصد الخواص ليس هو الخواص الذي هو عند الصوفية كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى، وإنما المقصود به العلماء العارفون بالله عز وجل، العارفون بالكتاب والسنة. فهؤلاء طريقتهم في الاستدلال أنهم يستدلون بالله وبما يجب له من الأسماء والصفات على الإيمان به وتوحيده، وأنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه. والفرق بين الاستدلالين كبير، لكن ليس بينهما تعارض، بل هذا يدل على هذا وهذا يدل على هذا. لكن نقف عند طريقة الخواص التي سماها شيخ الإسلام ابن القيم ونقلها الشارح رحمه الله تعالى. طبعا ابن القيم لا بأس أن يسمى شيخ الإسلام، وإن كان اللقب قد اشتهر عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا. فما استدل به ابن القيم رحمه الله تعالى هو استدلال عظيم، هو أن تستدل بالله. طيب كيف أستدل بالله قبل أن أعرف الله؟ قال لك لأن الله سبحانه وتعالى لا تحتاج معرفته إلى دلالة، فالله سبحانه وتعالى معروف بفطر الناس، العقل البديهي، الفطرة البديهية، كل بني آدم كما سبق يعرفون الله عز وجل، ولا يوجد منكر له إلا كاذب جاحد معطل يكذب وهو يعلم أنه يكذب، أما البقية فكلهم يعرفون الله عز وجل. وسبق التفريق بين الربوبية والألوهية، وأنه حتى المشركون كانوا يقرون بالله عز وجل وأنه خالقهم ورزقهم. إذن الإقرار بوجود الله أمر بدهي فطري ضروري. طيب إذا عرف هذا فأيضا من الأمور البدهية الفطرية الضرورية أن هذا الإله الذي خلق هذا الكون لابد أن يكون كاملا في أسمائه وصفاته، ومن هنا يبدأ الاستدلال. فتستدل بالله عز وجل بكماله سبحانه وتعالى على صدق رسله، بكماله سبحانه وتعالى على صدق ما جاء به الكتاب المبين من عنده، تستدل به على أنه لا إله إلا. وهذا الاستدلال العظيم. انظر مثلا الاستدلال على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم كما أشار الشارح رحمه الله تعالى. قال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا استدلال في إيش؟ بأي شيء؟ بفعل الله عز وجل، أنه لو كان هذا النبي كاذبا أو تقول على الله ولو بعض الأقاويل فنسب إليه ما ليس من عنده سبحانه وتعالى لكانت عقوبة الله عز وجل له أشد العقوبة، لأخذه الله باليمين العظيمة، ولا أيضا قطع منه الوتين الذي به يقوم حياة الإنسان ويفسر بالعرق الأعظم في جسد الإنسان الذي إذا قطع هلك. بعدين يقول الله عز وجل: فما منكم من أحد عنهم، لا يستطيع أحد أن يمنع الله عز وجل من عقوبته. إذن هذا استدلال بإيش؟ بما يجب له، أنه لا يمكن أن يترك الكاذب، بل لا بد أن يعاقب الكاذب وأن يفضح الكاذب. فهذه طريقة في الاستدلال بأي شيء؟ بآيات الله العيانية والنفسية، أو استدلال بالله وبما يجب له وبأسمائه وصفاته. مثال آخر ذكره أيضا الشارح: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ختام الآية: سبحان الله عما يشركون. إذن ما الدليل على أن الله واحد لا شريك له؟ هذه الأسماء له سبحانه. إذن هذا استدلال، إذا كان الله هو الكامل في أسمائه وصفاته إذن هو المعبود وحده لا شريك. إذا كان سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى إذن لا يجوز أن يعبد غيره معه سبحانه. وهذا من أوضح الأدلة على بطلان الشرك، وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك مع الله غيره، لأن هذا الغير ناقص، كائنا من كان هذا الغير فهو ناقص، سواء كان ملكا أو رسولا أو نبيا أو وليا أو صالحا أو عظيما من العظماء، هو ناقص، يحيا ويموت ويوجد ويعدم، له صفات لكنها ناقصة، ليس عنده كمال علم ولا كمال قدرة ولا كمال سمع، وهذا الناقص لا يمكن أن يكون إله ولا يجوز أن يعبد من دون الله عز وجل، فبطل الشرك. تفضل. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. لاحظ معي، قال لك القرآن هو الدليل وإيش والمدلول عليه وهو الشاهد والمشهود له، لأنه كلام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى له كمال الصفة في هذا الباب. انتبهوا، الله سبحانه وتعالى يستدل به عليه، تستدل بالله على مين؟ على الله. كيف تستدل على أنه واحد لا شريك له؟ قال أستدل بالله وبأسمائه وصفاته على أنه واحد لا شريك، ولأن القرآن كلام الله عز وجل فكذلك أيضا يستدل بالقرآن على القرآن. ما الدليل على أن القرآن كلام الله وحي من الله؟ ما هو الدليل؟ القرآن نفسه. ما الدليل على أن ما في هذا القرآن من حق؟ قال هذه الآية. ومن ثم جعل الله عز وجل هذا القرآن كله معجزة وبعضه معجزة وسورة منه معجزة، بل وآية منه معجزة، فكونها معجزة فيها دلالة على أنها معجزة على أي شيء، على أنه كلام الله. إذن هو إعجاز منه له، نستدل بالقرآن على أن القرآن وحي وكلام الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فأنت تستدل من القرآن على صحة ما في القرآن وعلى أحقية ما جاء به القرآن، وأيضا هو الشاهد والمشهود له. فالشاهد هو القرآن، والقرآن مهيمن على غيره وشاهد لغيره من الكتب، وهو أيضا شهيد حاضر في قلوب العباد وفي كل مكان، وهو أيضا مشهود له، شاهد ومشهود له أنه كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذه المعاني يستفاد منها ثلاث فوائد مهمة جدا. أولى هذه الفوائد الطريقة في الاستدلال، الطريقة في الاستدلال، وأنها ليست طريقة واحدة وإنما هي طرق متنوعة. وكثير من الناس يظن أن الاستدلال مختص بالدلالة المعروفة كما تستدل على المحدث على المحدث، وهذه وإن كانت طريقة صحيحة إلا أنها ليست هي الطريقة الوحيدة، فعلى طالب العلم أن ينوع في استدلاله. الفائدة الثانية عظمة هذا القرآن العظيم، وأن القلوب ينبغي أن لا تشبع من هذا القرآن ولا من تلاوته ولا من معرفة تفسيره. وقد كررنا في أكثر من درس إشكالية عند كثير من طلبة العلم، وهي الغفلة عن تدبر القرآن العظيم. هذا القرآن أيها الأخوة فيه كنوز، وهذه الكنوز ليست فقط كنوز معارف تجمع وتخزن، إنما هي كنوز مع المعارف كنوز إيمان وهداية. بعض الناس يقرأ القرآن على أنه تفسير، على أنه قرآن يحتاج إلى تفسير وبيان وشرح من النواحي اللغوية والبلاغية والتقييم والتأخير ومن ناحية الأدلة والدلالات، ثم ما يتوسع في ذلك من العبر والأحكام المتنوعة. وهذا نوع من الاستدلال وهو استدلال عظيم، لكن لا يكتفى به، وإنما القرآن أيضا كتاب هداية ونور، ينبغي للإنسان أن يتعلم هذا القرآن وأن يتفقه فيه على هذا الأساس، وهو كونه نورا وهدى للقلوب. فالقرآن يجمع هذا وهذا، وانظر إلى ما سبق بكم منه، هو الدال والمدلول عليه، وهو الشاهد والمشهود. أما الفائدة الثالثة مما ذكرناه سابقا، فهو أن علاقة الإنسان باستدلاله العام في هذا الباب الذي نتحدث عنه، وهو باب شهادة أن لا إله إلا الله، ينبغي أن تكون ذات أوجه متنوعة لبيان حقيقة التوحيد وبطلان الشرك. وأعني بذلك ألا نغفل عن هذا الباب العظيم، وهو باب بيان التوحيد وبطلان الشرك. يؤسفنا أشد الأسف كما أسفنا قبل قليل أن تكون قضية التوحيد وما يضاده من الشرك هينة عند بعض طلاب العلم، لا تأخذ منه المأخذ الصحيح في البيان والدعوة والتعليم والتدريس، مع أن الخلق جميعا هم أحوج ما يكونون إلى تحقيق توحيد الله سبحانه. وهذه الدروس المتتالية كلها لبيان هذا الأمر العظيم الذي هو غاية الغايات، وهو أول الأمر وآخره، وهو توحيد الله عز وجل لا شريك له. فنقول لإخواننا من طلاب العلم، ركزوا على قضية التوحيد ونوعوا في الاستدلال له، بينوا هذه الحقيقة الكبرى للناس جميعا، فإن الغفلة عنها أمرها ليس بالأمر الهين، وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي غلب فيها والعياذ بالله غلبت فيها البدعة وغلب فيها الكفر والشقاق والنفاق، فصار الدين غريبا والمتمسك بالتوحيد ومنهاج السلف غريبا، حتى أحيانا من أقرب الناس إلي. فهذه الغربة ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا قدرها، فتكون بالنسبة لهم غربة ينطلقون منها لبيان دين الله عز وجل، كما أزيلت الغربة الأولى. الغربة الأولى أزيلت بالدعوة إلى الله عز وجل وتكريس الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والبعد عن الشرك ووسائل الشرك، وهذه الغربة الثانية لا تزول إلا بالانطلاق من ذلك. أما مظاهر الحضارة والتقنيات واستخدامات، هذه كلها وسائل لا ينبغي أن تتحول إلى غاية. عند بعض طلاب العلم تحولت هذه الوسائل إلى غاية، ونحن نقول هي وسائل، إن لم تخدم الغاية الكبرى فهي وسائل لا قيمة لها، إن لم تخدم غاية الغايات فهي وسائل يعني يشغل الإنسان أو ينشغل الإنسان بها من غير فائدة، فلا الوسائل الحديثة ولا التقنيات الحديثة ولا غيرها نافعة إن لم تكن آلة لبيان التوحيد والدعوة إليه وشرحه وبيانه للناس. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة، فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وأنا أحسن انتقل الشيخ هنا أيضا إلى الحديث عن قضية من القضايا التي كثر الخوض فيها قديما وحديثا عند الكلام على التوحيد وأنواعه، وقد سبق أن أشرنا إلى مسألة تقسيم التوحيد وأن التقسيم الاصطلاحي لما نقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هو تقسيم اصطلاحي دلت عليه الأدلة الصحيحة، ولكن للأسف الشديد هناك تقسيم للتوحيد قال به بعض الصوفية، وهو أنهم قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. فقالوا توحيد العامة هو التوحيد الذي سبق أن شرحناه والذي جاء به الكتاب والسنة وجاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وما يتعلق بهذا التوحيد من بيان وشرح إلى آخره، فسموا هذا التوحيد العام عموم الناس. وقالوا هناك أعلى من هذا التوحيد وهو توحيد الخاص. توحيد الخاص هو توحيد الأولياء الذين أثبتوا هذا التوحيد كما يزعمون بالحقائق، قال هو الذي يثبت بالحقائق، وطبعا يقصدون بالحقائق هنا الحقائق التي تأتي عن طريق التصوف والذوق والوجد والفناء في الشهود، هذا يسمونه توحيد الحق. ثم قالوا وأعلى منه توحيد خاصة الخاصة، وسيأتي إن شاء الله تعالى إشارة إلى ذلك. والحق أن الذي زعموه توحيد العامة هو توحيد الخاصة وهو توحيد خاصة الخاصة، لأن خاصة الخاصة هم الرسل والأخص منهم هم أولو العزم من الرسل، وكل هؤلاء الرسل الذين هم أفضل الخلق، ولا يجوز لأحد أن يعتقد في أحد من البشر لا من ولي ولا من صديق ولا من غيره أن يكون أفضل من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الرسل هم الذين جاءوا بذلك التوحيد الذي يسميه هؤلاء التوحيد العام. ودين الله عز وجل ليس فيه توحيد خاصة ولا خاصة في الخاصة، وإنما هو توحيد واحد. هذا التوحيد الواحد هو الذي جزء منه الربوبية وجزء منه الأسماء والصفات وجزء منه الألوهية، لكن هو نوع واحد من التوحيد، هو الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يرد على المتصوفة الذين قسموا الناس إلى ثلاث فئات: عامة دخلوا فيهم الأنبياء، وخاصة للأولياء، وخاصة الخاصة وهم خواص الأولياء، وجعلوا توحيد الخاصة وخاصة الخاصة أعلى من توحيد من يسمونهم بالعامة، وهذه ضلالة وبدعة، وسيأتي بيانها إن شاء الله بعد قليل. وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. نعم، هذا يعني يبطل الدعوة السابقة لبعض الصوفية. أولو العزم هم الخمسة المعروفون على أحد الأقوال الراجحة، والخليلان هما إبراهيم الخليل ومحمد صلى الله عليه وسلم، والخليلان قاما بالتوحيد بما لم يقم به الأحد قولا وفعلا وعلما وحالا وجهادا ودعوة لله. وانظر إلى الوصية، إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين، وجعل الله له لسان الصدق. ومن أعظم الدلائل على لسان الصدق استمرار الحنيفية التي دعا إليها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذه الحنيفية القائمة على توحيد الله عز وجل هي التي وصى بها، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها أبناؤه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إسماعيل وإسحاق، نعم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فهذه فيها الدلالة على أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام دعا إلى الملة الحنيفية القائمة على هذا التوحيد، فتوحيده عليه الصلاة والسلام جاء على الكمال، ولهذا صار أمة وصار أسوة وصار قدوة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإبراهيم والى وعاد عليها، تبرأ من أقرب الناس إليه من أجله، جعلها أساس لسان صدق يذكر به في العالم، وصى بها بنيه. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كذلك دعا إلى ملة إبراهيم ووالى عليها وعاد من أجلها ووصى بها. ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون عند مرض موته يحذر من الشرك ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إلى آخر الأدلة. فهذان الخليلان هما أكمل الناس توحيدا وحياتهم من أولها إلى آخرها فيها هذا التوحيد العظيم. فكيف يأتي قائل ليقول إن هناك توحيد أعلى من هذا التوحيد؟ هل تريد نبقى إلى بعد العشاء ولا؟ طيب بالنسبة لدرس اليوم نكتفي بهذا الآن، وإن شاء الله نستأنف الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.